القاهرة تقدم في حبها راق القصيد ولأجلها ضحى الشهيد مصر التي لا تنحني وتظل رمزا للصمود هي مجدنا هي حلمنا هي نبع أفراح الوجود في حب مصر عزت سعد الدين مستمعين الأعزاء أهلا بكم في حب مصر نلتقي اليوم في حب مصر مع الشاعر رشاد يوسف وقصيدته يوم البطولة والفداء يوم البطولة والفدا يبقى على طول المدى يوما بذاكرة الخلود معززا ومخلدا يوما بقافلة الحياة على الحياة تسودا يوما على التاريخ قد جمع الفخار وعددا أرجوزة يشدو بها الشادي ويحدو من حدا تحلو بها الكلمات والنجوى ويجلوها الصدى تكبيرة لله تعشقها المآذن في الندى كبرا بجبهتنا ودربا للنضال معبدا تبقى على طول المدى يوم البطولة والفدا يا يوم والكلمات تعجز أن تلم وترصدا هبت أعاصير الأبات من الكنانة بالردى عبر الأبات وأقسموا ألا حياة بلا فدا صبوا عليهم من عزائمنا اللهيب الموقدا خلعوا القلوب بصيحة التكبير فارتعد العدا الله أكبر ما نرى إلا جبانا مقعدا أو هاربا ضاقت به الدنيا فضل المقصدا صادته صائدة الرجال فخلفته ممددا برليف ما استاع الحماية للعداة أو افتدى جيش العبور والاقتحام تحية وتوددا بوركت يوم صنعت بالإيمان نصرا مفردا ونسكت أروع قصة وصدقت فينا الموعدا سهرت سواعدك الحديدة فما أجل وأسعدا حطمت وهم المستبد وما أشاع ورددا ووقفت مرتفع الجبين مهابة وتفردا وغسلت جرحا في الحنايا غائرا متوقدا وزرعت بالبسمات موطنك الأعز الأمجدا هذه يدي قد بايعتك مؤكدا ومؤيدا نمضي معا نحو الفدا يوما إذا عاد عدا نبني وتبني بالكرامة مصرنا الكبرى غدا غدا نلتقي في حب مصر